إديسيون زغيدة حفيظ الزهوانية. وعليها لالا وعليها ماما وعليها لالا ونبرا ونبرا وعليها لالا وعليها ماما وعليها لالا ونبرا ونبرا وعليها لالا ونبرا ونبرا ويا طلبة وغير شقيت وعلى دوية وعليها لالا ونبرا ونبرا عليها لالا